الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع نظم الآداب الشرعية، المنظومة الصغرى للآداب الشرعية لابن عبد القوي، ومع شرحها لموسى الحجاوي. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم: يكب الفتى في النار حصد لسانه، يكب الفتى في النار حصد لسانه. وكنا قد ذكرنا تعليق الحجاوي على ذلك، ثم قال أي الحجاوي: فصل. ومن آفات اللسان الكلام فيما لا يعني الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا، أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. هذا الحديث ضعيف، فيه عصام بن طريق، قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فيمكن الاستدلال بهذا: احرص على ما ينفعك. قال الشارح: وقال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء، فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي على الهواء، فقال له: يا عبد الله، بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات، وكففت لساني عما لا يعنيني، ورغبت فيما دعاني إليه، ولزمت الصمت، فإذا أقسمت على الله أبر قسمي، وإن سألته أعطاني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. فإذا ترك الإنسان ما لا يعنيه وفعل مناظره. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب. اللحظ جاء في لسان العرب، قال الأزهري: الماق والموق طرف العين الذي يلي الأنف، واللحاظ مؤخر العين مما يلي الصدغ. إذن العين عندنا هذا زاويتها التي تلي الأنف، طرفها الذي يلي الأنف اسمه الماق أو الموق، وأما زاويتها الأخرى طرفها الآخر الذي يلي الصدغ يسمى اللحاظ. قال: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء به، توقه إنه يرتد بالعطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب. ترجو الشفاء بأحداق، الحدق في مختار الصحاح حدقة العين سوادها الأعظم، حدقة العين هو الجزء الأسود من العين. قال الشارح: فصل. النظر ينقسم إلى أقسام. هنا تنبه، سيقسم النظر إلى أقسام باعتبار أحكامه، باعتبار أحكامه. سيذكر لك النظر المحرم سيقبل، وهنا شرع في بيان النظر المباح في قسم النظر المباح، وذكر تحته النظر، ذكر تحته نظر الفجأة للأجنبية. أنت تمضي في الطريق، التفت فجأة وقع بصرك على أجنبية، قال: وهي النظرة الأولى التي تكون من غير قصد. يشترط فيها حتى هذه الأولى يشترط فيها أن تكون من غير قصد. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود. قال: وإن كانت الأولى عن قصد فهي حرام كالثانية، ولو نظر ثانية من غير قصد لم تكن حراما ولم يأثم بها لعدم القصد. بمعنى هو لو صرف بصره ثم التفت بغير قصد، فكانت هذه الثانية كذلك بغير قصد، فإنه حينئذ لا يأثم بها، لأنه لم يقصدها، وإن كانت الأولى بقصد كذلك كانت محرمة لأنه قصدها. قال ومنه، قال الشارح ومنه أي من المباح، نظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه، وكذا لمسه حتى الفرج، وكذا حكم من لها دون 7 سنين، نص عليه أحمد. وقال وقيل يكره النظر إلى الفرج فقط لقول عائشة رضي الله عنها، وما رأيته من رسول الله، أو قال ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، يعني عنت بذلك الفرج. لكن المقدم والمعتمد في المذهب الإباحة، أنه يباح لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن زوجه وكذا لمسه. قال ومنه أي من المباح نظر السيد إلى جميع بدن أمته المباحة له. تأمل هنا، هناك عند الحديث